وحمله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كانت مقابلة من الغلاة باب الأسماء والصفات. وقال: لا أقول هو موجود ولا حسن ولا عليم ولا قدير، بل هذه أسماء في مخلوقات هي مجازر، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيه بالموجود الحي، بالموجود الحي العليم. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بدأ المصنف بذكر الرد على غلاة المعطلة، وهم الجهمية والباطنية الإسماعيلية ومن سار على نهجهم. وقد سبق أن بينا لكم أن الغلاة ينقسمون إلى أربعة أقسام، فهناك المكذبة النفاة، المكذبة النفاة، وهناك المتجاهلة الواقفة، وهناك المتجاهلة اللا أدرية، وهناك أهل وحدة الوجود. أهل وحدة الوجود فهم على كم قسم؟ على أربعة أقسام. من هم؟ المكذبة النفاة، والمتجاهلة الواقفة، والمتجاهلة اللا أدرية، وأهل وحدة الوجود. فالمتجاهل المكذبة النفاة هم الذين يمنعون وصفه بالإثبات ويجيزون استعمال النفي، فيمنعون وصفه بأي صفة ثبوتية، ولكنهم يجيزون أن يوصف بالسلب أي بالنفي. وهؤلاء الذين يخاطبهم المصنف هنا فقال: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، فذكر قول الطائفة الأولى وقال: لا أقول هو موجود، وهذا نفي لأي شيء؟ نفي للوجود أي نفي للإثبات، ولا حي ولا عليم ولا قدير، فمنع الإثبات هنا، منع الإثبات هنا. فحجته أو شبهته ما هي؟ دعواه أنه يلزم من ذلك تشبيهه بالموجودات، يلزم من ذلك تشبيهه بمن؟ بالموجودات. فقال: بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، أي إطلاقها على الله تعالى على حد تقسيمهم وتصنيفهم ليس بحقيقة، أي أنها لا تطلق على الله حقيقة، فالله تعالى لا يقوم به عندهم علم، ولا يقوم به قدرة، ولا يقوم به إرادة، إلى غير ذلك مما يزعمونه، بدعوى لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بمن؟ بالموجود الحي العليم القدير. هذه شبهتهم، هذه شبهتهم، أنه يلزم من إثبات هذه الصفات تشبيهه بمن؟ بالموجودات، تشبيهه بمن؟ بالموجودات. فجاء الرد عليه: أنت تزعم أن في ذلك تشبيها له بالموجود، ولكنك في ذات الوقت تجيز النفي، تجيز إيش؟ النفي، فتقول لا موجود ولا بذي علم ولا بذي قدرة ونحو ذلك. فقال المصنف: قيل له: وكذلك إذا قلت أنت أيها المعطل ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها له بمن؟ بالمعدوم. فهذه الدعوة تنقلب عليك، فأنت تفر من تشبيهه بالموجود فتقع في تشبيهه بمن؟ بالمعدوم. هذا كلامك أنت، وكلامك يرد عليك، وكلامك ينقض بعضه إيش؟ بعض. زعمت أنك منعت وصفه بالإثبات بدعوى الفرار من تشبيهه بالموجود، فأنت بنفيك وقعت في تشبيهه بمن؟ بالمعدوم. فهذا يدل على أن كلامك متناقض ليش؟ في نفسه، أن كلامك الذي جئت به متناقض فيش؟ في نفسه، فهو لا يصبح أن يقوم حجة لك، لأنه ينقلب عليك، ينقلب ماذا؟ عليك، فيكون بهذا يعني كلاما متناقضا فاسدا. عرفنا هذا؟ إذن يعني وذلك من أقبح، يعني وذلك أقبح من تشبيه بمن؟ من التشبيه بالموجودات. فأيهما أشد قبحا؟ تشبيهه بالمعدوم أو تشبيهه بماذا؟ يعني بالموجود. تشبيهه بمن؟ بالمعدوم. عرفنا هذا؟ وذلك الله تعالى ذكر في آيات كثيرة كيف عاب على أهل الأصنام أنهم يعني يعبدون هذه الآلهة وهي لا تتصل بهذه الصفة. ماذا يقول إبراهيم لأبيه؟ يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فماذا عاب عليه؟ أن هذا الذي يعبده لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه، فلا يتصل بالسمع ولا بالبصر ولا بالغناء. فعلى هذا يكون هذا نقصا في حق من؟ حق ذلك إيش؟ المعبود. نقصا في حق ذلك ماذا؟ المعبود. فهنا هذا الصنف الأول من الغلاة، هذا الصنف الأول من من؟ من الغلاة. عرفنا هذا؟ وطبعا كلامهم كما ذكرنا يعني منقول وفاسد. لا يلزم من كون يعني اتفاق الاسم أن يكون هناك اتفاق في ماذا؟ في المسمى. فوجود الله يخصه ووجود المخلوق إيش؟ يخصه، ولهذا خصائص ولهذا خصائص، وليس هناك أي تشبيه. نعم. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النفي غالي من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم أو الحياة والموت أو العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قاتلا لهما وهذان يتقاتلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصيرا ولا حيا ولا ميتا إذ ليس بقابل لهما. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليس دليلا على الحقائق العقلية. وقد قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في اللغة العرب وغيرهم. وقيل ذلك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فلا الأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. فأنت فرغت من التشبيه تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الجماد، وصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم اجتماع من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم اجتماعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك أعظم اجتماعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات. وهذا غاية التناقض والفساد. اقرأ بس الكلام هذا حتى إلى قوله والحقائق. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. هنا ذكر الصنف الثاني وهم من المتجاهلة الواقفة. المتجاهلة ايش؟ الواقفة. الصنف الأول يمنع الإثبات ويجيز النهي، وهذا الصنف يمنع الأمرين، يمنع الإثبات ويمنع ايش؟ النفي. ثم ذكر في الأخير المتجاهلة اللا أدرية. عرفنا هذا متجاهلة اللا أدرية، سيأتي بيان ذلك. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، يعني يمنع النفي وماذا؟ والإثبات، يمنع كل من النفي والإثبات، كما يمنع الإثبات يمنع النفي. فهذا هو قول المتجاهلة الواقفة. المتجاهلة ايش؟ الواقفة. وطبعا هؤلاء في نفس الوقت يردون على الصنف الأول، فيقولون كما أن في منع الإثبات من أجل الفرار من التشبيه، فكذلك يجب ايش؟ منع النفي. لذلك قال هنا أنا أنفي النفي والإثبات بدعوى أن هذا المنع كذلك فرارا من تشبيهه بالمعدوم، كما أن في منع النفي في منع الإثبات فرار من تشبيهه بالموجود، فكذلك يجب أن نمنع النفي حتى يكون إيش؟ فرارا من تشبيهه بإيش؟ بالمعدوم. تصورنا قولهم؟ متصور؟ واضح؟ يمنع النفي والإثبات. لذلك قيل عنهم المتجاهلة الواقفة. المتجاهلة ايش؟ الواقفة. فهذا يمنع الأمرين. ما الفرق بينه وبين الذي يأتي بعده؟ ذاك المتجاهلة اللا أدرية، غاية ما عنده أن يقول لا أدري، الذي يسمى الجهل البسيط. الجهل ايش؟ البسيط. فعنده توقع، عرفنا، وتجاهل، لكن غايته أن لا يتكلم بشيء، أن لا يقول إيش شيئا، وسيأتي كلامه. فإذا إذا كان هذا الصنف الذي منع النفي ومنع الإثبات، قيل له فيلزمك من قولك هذا التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. نلزمك أنك شبهته بإيش؟ بالممتنع. إيش الفرق بين المعدوم والممتنع؟ المعدوم والممتنع يعني هذا هو امتناع، هو الذي يكون جمع النقيضين أو رفع النقيضين. عندما تقول الشيء موجود معدوم تكون جمعت بين إيش؟ بين نقيضين. وعندما تقول لا موجود ولا معدوم رفعت ايش؟ النقيضين. فهما أمران متقابلان. عرفت؟ فهل يجوز جمع النقيضين؟ ها؟ لا يجوز. إيش نقول؟ هذا أمر ممتنع. يمتنع أن تجمع بين النقيضين كما يمتنع أن ترفع إيش؟ النقيضين. عرفت هذا؟ فهذا أمر ممتنع. لو أقول لك أين فلان؟ تقول فلان موجود معدوم. فالشيء إما موجود وإما معدوم. أو عندما تقول لي لا موجود ولا معدوم، فأنت هنا رفعتهما، وهذا أمر إيش؟ ممتنع. فقد ترد أو أرد عليك السؤال بغضب، قل لي موجود أو إيش؟ أو غير موجود. عرفت هذا؟ فإما أن تقول موجود أو غير إيش؟ أو غير موجود. فإذا هذا الكلام يمتنع عقلا أن تجمع بين النقيضين أو ترفع النقيضين، هذا أمر ممتنع إيش؟ عقلا. فأنت الآن بكلامك هذا أدخلته في الممتنعات، فشبهته بإيش؟ بالممتنعات. شبهته بماذا؟ بالممتنعات. فإذا قال له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. من إيش؟ من الممتنعات. فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما. موجودا إيش؟ هذا جمع ولا رفع؟ ها؟ جمع. عرفت هذا؟ أو لا موجودا ولا معدوما، هذا إيش؟ رفع. الأول جمع والثاني رفع، يعني جمعت بين النقيضين أو رفعت ماذا؟ النقيضين. عرفت هذا؟ فهذا القول منكم هو من هذا الباب، من باب الممتنعات، من باب إيش؟ الممتنعات. فقال فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، وهذا إيش؟ جمع النقيضين. أو لا موجودا ولا معدوما، وهذا رفع إيش؟ النقيضين. ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم. يمكن هذه العبارة قد لا تكون في بعض النصوص. ويمتنع أن يوصف باجتماع إيش؟ الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل. فإما أن يكون موجود أو يكون إيش؟ معدوم. وإما أن يكون حي وإما أن يكون إيش؟ ميت. وإما أن يكون عالم وإما أن يكون جاهل. أو يوصف بنفي الوجود والعدم. بنفي الوجود إيش؟ والعدم. أن تقول يعني لا موجود ولا معدوم. وبنفي الحياة والموت فتقول لا حي ولا ميت. وبنفي العلم والجهل لا عالم ولا جاهل. فلا بد من أن يوصف به أحدهما. وإذا وجد أحد الأمرين انتفى وامتنع الآخر، وهذا ما يسمى تقابل السلب والإيجاب. تقابل السلب وإيش؟ والإيجاب. عرفنا؟ فالعلم ما ضده الجهل، والحياة ما ضدها الموت، والوجود ما ضده العدم. فإما أن يوصف بالوجود أو يوصف بإيش؟ بالعدم. أو يوصف بالعلم أو يوصف بإيش؟ بالجهل. فإما أن تقول عالم جاهل أو تقول لا جاهل ولا عالم، فهذا الذي يمتنع عقلا. يمتنع إيش؟ عقلا. فيكون ممتنع في بدائه العقول، في بداية يعني العقول المبتدئة تدرك، وبداهة العقول تدرك أن هذا أمر إيش؟ يمتنع. أن هذا أمر إيش؟ يمتنع. فهذا الصنف الثاني إن عاب على الأول أنه شبهه بإيش؟ بالمعدومات. يعيب على الأول أن النفي تشبيه بإيش؟ بالمعدوم. فإذا به يقع في إيش؟ في تشبيه بماذا؟ لذلك جاء الصنف الثالث الذي بعده فقال أنا لا أدري. أنا إيش؟ لا أدري. المتجاهل إيش؟ لا أدري. وسيأتي ذكر شيء من كلامه. فإن قلت يعني هذا الآن جواب لمن؟ لهذا الصنف الثاني وهم المتجاهلة الواقفة، يريد أن يرد. يرد لأن احنا قلنا أن هذا تقابل السلب والإيجاب. فإذا به يقول لا، هذا تقابل العدم والملكة. تقابل العدم إيش؟ والملكة. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما. عما يكون قابل إيش؟ لهما. وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب. وأعطى مثال فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما، أي ليس لقابل إيش للحياة والموت أو العلم أو الهمة والبصر، عرفت هذا؟ يقول الجدار لا يقبل هذا، فهذا يكون سمى تقابل العدم إيش والملكة. فما هو تقابل العدم والملكة، وما هو تقابل السلب والإيجاب؟ فالمتقابلان تقابل العدم والملكة أمران، أحدهما وجودي والآخر إيش عدمي. فالوجودي هو الصفة الثبوتية التي تقوم بما من شأنه الاتصاف بهذه الصفة، الصفة الثبوتية التي تقوم بما من شأنه إيش، يعني يكون عنده قابلية إيش الاتصاف، قابلية ماذا؟ الاتصاف بهذه الصفة، كصفة البصر مثلا. إذن الصفة الثبوتية التي تقوم بما من شأنه الاتصاف إيش بهذه الصفة كالبصر مثلا. يعني العدم ما هو؟ هو فقدان تلك الصفة، إذا فقد تلك الصفة فيكون أمرا إيش عدميا، كالعمى مثلا أو الجهل في مقابل إيش العلم، فإن العمى هو عدم إيش عدم البصر. ما هو العمى؟ عدم البصر عما يعني عما من شأنه أن إيش أن يكون إيش قابل إيش يعني يقبل البصر، يقبل ماذا؟ البصر، عرفت هذا؟ فهو يقول هنا إن هذا يعني الجدار عرفت لا تنفي عنه صفة إيش العمى أو البصر، فلا تقول مثلا الجدار إيش أعمى أو الجدار إيش بصير، يقول لأن هذا من تقابل إيش العدم إيش والملكة. فهل للجدار ملكة البصر وهل للجدار ملكة العمى؟ فأنت لا تنفي عنه شيء هو غير إيش غير قابل له، فيزعم على حد زعمه أن النفي لصفات الله تعالى إنما هو لعدم قابليته لهذه إيش الصفة، عدم قابليته لهذه إيش الصفة. هذه دعوة، هذه إيش دعوة. فقيل لك إن كان هذا هو قولك أننا منعنا على حد زعمهم منعنا اتصاف الله تعالى بهذه الصفات لأنه غير قابل إيش لهما، وهذا من تقابل إيش العدم والملكة وليس من تقابل السلب والإيجاب، لأن تقابل السلب والإيجاب يعني ما يكون يعني ثابت فهو ينفع عنه إيش ينفع عنه السلب، عرفت هذا؟ فإما أن يكون أعمى ويكون إيش بصير، إما يكون حي وإما أن يكون إيش ميت، وإما أن يكون عالم وإما أن يكون إيش جاهل. فإذا وصف بأحدهما انتفى إيش انتفى الآخر. فقال يعني قيل له يعني قيل لك أولا يعني هذا الذي تقول لا يصح بالوجود والعدم، تقابل العدم والملكة عرفت هذا لا يصح بالوجود إيش والعدم، هذا أولا هذا الأمر اللي هو الوجود والعدم لا يكون إيش في باب إيش تقابل العدم إيش والملكة، بل هو من تقابل السلب والإيجاب، لأن تقابل السلب والإيجاب ما تعرفه عرفنا ما هو تعرفه يعني. فقال ذكر في الأخير يعني يلزم من رفع أحدهما ثبوت إيش الآخر، إذا رفعت أحدهما أثبت إيش، إذا قلت معدوم هذا رفع يكون إيش موجود، إذا قلت عرفت هذا يعني ما يلزم من رفع أحدهما إيش ثبوت إيش الآخر، فإذا رفعت الوجود ثبت إيش العدم، إذا رفعت الوجود ثبت ماذا العدم، وهكذا. فهذا النوع الذي هو الوجود والعدم فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب عرف باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت إيش الآخر، هذا أولا. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، طبعا هؤلاء يتبع أرسطو، يقال عنهم الفلاسفة المشائين لأنه كان يلقي دروسه وهو يعني يمشي، ومن حوله يعني يسمع منه وهو يتمشى، فسمى الفلاسفة إيش المشائين. فهذا اصطلاح اصطلاح تموه أنتم، هذا اصطلاح فلسفي، اصطلاح إيش؟ فلسفي. لكن نحن لو تأملنا لغة العرب وجدنا أن الموت يطلق على إيش؟ على الجمد. عرفت هذا؟ يطلق على ماذا؟ على الجمد. حتى أن من نصائح العرب يقولون يعني عليك بالموتى واترك الحيان، عليك بالموتى واترك إيش؟ الحيان. ما هم الموتى وما هم الحيان؟ أجيب، يعني إذا نصحه به بأنواع التجارة أو أنواع الرزق قال له عليك بالموتى واترك إيش؟ الحيان. فما هم؟ لا نجيب. طيب نعطي الحيان حتى تعرف إيش الموتى. الحيان أسهل، يعني يقول اترك الزراعة، يعني لا تشتغل بالزراعة ولا تشتغل بالمواشي، هو ينصح له. عرفت هذا؟ فهؤلاء حيان، يعني الزراعة، وأنتم تعرفون أهل الزرع يزرع وينتظر حتى إيش ويخرج الزرع، وقد تصيبه آفات وغير ذلك، وكذلك أصحاب إيش المواشي هؤلاء. فأحيانا ما تدري هذا يكسب ولا إيش ولا يخسر. فمن كان من أهل الرعي وأهل الزراعة يدرك هذه الحقيقة. عرفنا؟ وكم من شخص ينفق على زراعته أكثر مما إيش مما يأخذ منه. هو يقول لك اترك الحيان، يعني لا تشتغل بالزراعة ولا تشتغل بإيش بالمواشي، وعليك بإيش بالتجارة. هذا أحد الموتى، يعني الذهب والفضة، البيع والشراء. طيب والثاني؟ العقار، الأرض، يعني الأرض والبناء. عرفت هذا؟ يقول اشتغل بإيش، بأن تصبح صاحب عقار، تشتري أرض تبيع أرض، يعني أو تشتري عمارة وتبيع إيش عمارة، وهكذا. هذا الشغل بعدي شيء ثابت. عرفت؟ وهكذا البيع وماذا والشراء خرجنا، لكن هذا من كلام العرب، من نصائح إيش العرب. عليك بإيش؟ عليك بالموتان واترك إيش واترك الحيان. عرفت؟ فهذه من نصيحة إيش العرب. طبعا قد يكون لهذا عوامل كثيرة، من طبيعة الأرض وغير ذلك، يعني ما يعتري هذه النوع، قد يكون الزراعة في بعض البلدان هي مصدر رزق الناس الوحيد وغير ذلك. الشاهد أنه أطلقوا على الأرض وأطلقوا على الذهب والفضة اسم إيش الموت. عرفنا هذا؟ وهذا ورد من نص القرآن، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. فوصفهم بالموت ولا لا؟ وهي أصنام جامدة جمادات، لكن أعطاها صفة إيش الموت. فلا تأتي تقول الحياة والموت هذا من تقاول إيش العدم وإيش والملك ونحو ذلك. فقد جاء في لغة العرب استعمال هذا في حق من؟ في حق الجماد، مع أن الجماد ما عنده قابلية إيش قابلية إيش الحياة. عرفت هذا؟ فما عنده قابلية هذه الصفة، لكن سمي إيش سمي ميتا. فإذا يقول وأما ما ذكرته من تقابل عدم الملك وهذا الاصطلاح، فمن الحياة والموت والعلم والجهد، فهذا الاصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق إيش العقلية. وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرها، فليس لك حجة في هذا الأمر. وقيل لك ثانيا، هذا الرد الثاني، قيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. يعني أنت الآن انتقصت في حق الله تعالى، أنك تعال تقول أن هذا فيما حقه يقبل إيش الصفة. عرفنا هذا؟ فأنت قلت وزعمت أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الاتصاف بهذا إيش الصفات، لأنه يعني ما عنده قابلية إيش الاتصاف بها. فمن يكون إذن أكمل؟ من أكمل؟ الذي عنده القابلية أحسن من الذي عنده إيش القابلية. فإذا قلت إنه لا يقبل الاتصاف بالعلم والجهل أو الاتصاف بالحياة وماذا والموت، إذن الذي يقبل أكمل من إيش من الذي لا يقبل. فأنت جيت يعني تقول بحق الله تعالى ما هو أنقص في حقه سبحانه وإيش وتعالى. فإذن أنقص مما إيش يقبل ذلك. الأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من إيش من الجماد الذي هو الحجر ونحو ذلك، الذي لا يقبل إيش الاتصاف بماذا البصر. فأيهما يعني أكمل؟ أيهما أكمل؟ الأعمى أكمل من إيش؟ من الجمال، لأنه له قابلية إيش؟ الاتصال بهذه إيش؟ الصفة. فإذا أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحد منهما. فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابل لصفات الكمال، ووصفته بصفات إيش؟ الجمادات التي لا تقبل ذلك. فإذا أنت تزعم أنك فررت من تشبيهه بالحيوان، فإذا بك فررت وقعت في إيش؟ في تشبيهه بماذا؟ بالجمال. وأيضا يعني ما يكون في الرد عليه. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم، الذي لا يقبل الوجود وإيش؟ والعدم، أعظم امتناعا من القابل الوجود والعدم. يعني فلأنت تتكلم عن قابلية، تتكلم عن إيش؟ قابلية، يعني عندك تقابل العدم وإيش والملكة، إما من شأنه أن يقبل، يقبل أو لا يقبل. فإذا هذا الذي أنت تقول عنه لا يقبل وجود العدم، أعظم امتناعا يعني من الذي يقبل إيش؟ الوجود وماذا؟ والعدم. بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، يعني عدم القابلية هذه أشد في الامتناع، أشد في ماذا؟ في الامتناع عما من شأن أن ترفع عن هذا، عرفت هذا؟ أو تجمع له، تجمع له الأمرين. فقال أعظم امتناعا من القابل الوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود وإيش؟ والعدم. فهذا الذي تقوله من عدم القابلية أشد إيش؟ أشد امتناعا من إيش؟ من الذي نفيته، عرفت هذا؟ فنفي الوجود العدم شيء، ونفي القابلية إيش؟ شيء آخر. فيعني يكون هذا أشد إيش؟ أشد امتناعا من هذا، أشد امتناعا إيش؟ من هذا. فإذا فمن ينفع عنه الوجود والعدم ممتنع، الذي ينفع عنه وجود العدم إيش؟ الذي تنفع عنه وجود العدم يكون إيش؟ ممتنع، عرفت هذا؟ ومن ينفع عنه قبول، لاحظ كلمة إيش؟ قبول الوجود العدم أعظم امتناعا. فهمت ولا لا؟ فيها صعوبة قليلة، لكن أنت ركز على إيش؟ يعني الذي ينفع عنه وجود العدم هذا ممتنع، ممتنع ولا ممتنع؟ لكن الذي ينفع عنه قبول الوجود العدم هذا إيش؟ أعظم إيش؟ امتناعا. وكذلك من يوصف بالوجود والعدم، الذي يوصف بالوجود والعدم إيش؟ ممتنع، عرفت هذا؟ وممتنع أيضا. ومن ينفع عنه قبول الوجود والعدم يعني معا، هذا أعظم إيش؟ أعظم امتناعا يعني منه. فقد فررت من تشبيهه بالممتنع الأسفل امتناعا، ووقعت في التشبيه في تشبيه بالأشد إيش؟ امتناعا. مع أن كل هذا ممتنع، لكن قد يكون هناك أسهل وهناك إيش؟ أشد. فنفي القابلية أشد من نفي إيش؟ الاتصال بإيش؟ يعني بجمع القبول والعدم، أو رفع القبول وماذا؟ رفع العدم والوجود. فهمنا؟ فإذا فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم، لا يقبل العدم، هو أعظم الممتنعات. وهذا غاية التناقض والفساد، هذا غاية التناقض وإيش؟ والفساد. وضحت؟ لعل يعني بعض الأشياء قد لا تتضح التضحيش كامل، لكن يفهم الشيء بشكله العام، بشكله ماذا؟ العام. فإذا هو فر من الأسهل امتناعا، ووقع في إيش؟ في الأشد ماذا؟ امتناعا. فبعد ذلك قال المصنف وهؤلاء الباطنيين، وطبعا يقصد بهم الباطنية الإسماعيلية، لأن هذا كلام ابن سينا وإخوان الصفا، ويعني من نحى إيش؟ نحوهم. هؤلاء إسماعيلية، فابن سينا يقول أنه هو ويعني أبوه وأهل بيته من الباطنية الإسماعيلية، عرفت هذا؟ من الفاطميين. فابن سينا ليعلم أنه من الباطنية الإسماعيلية، يعني الذين يعني هم عرفوا بإيش؟ يعني هذا الرفع، وهو من أشد الرفع. فإذا وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين، الوجود والعدم، ورفعهما كجمعهما، يعني كله ممتنع، أن ترفع وأن تجمع فهذا إيش؟ ممتنع. الرفع ما مثاله؟ لا موجود ولا معلوم، والجمع ما هو؟ موجود معلوم، عرفت هذا؟ فرفعهما كجمعهما. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، لاحظ لا أثبت واحدا إيش؟ من هؤلاء؟ المتجاهلة لا أدرية. المتجاهلة إيش؟ فدخل في الصنف إيش؟ الثالث. دخل في الصنف إيش؟ الثالث. عرفت؟ يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس إيش؟ الأمر. مثل ذلك الشخص الذي دعاه النبي للإسلام من بني عبد اليمين، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف وبعد التقى بها بهؤلاء الرجلين من بني عبد اليمين، فقال أحدهما: أنا لا أقول لك شيئا يا محمد، أنا لا أقول لك شيئا، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن إيش؟ من أن أكذبك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر في عيني من أن أرد عليك. هذا أعطى النتيجة؟ أعطى النتيجة؟ فهذا الذي يسمى الجهل البسيط. وهذا يقول أنا لا أقول لك شيء، امتنع ولا ما امتنع؟ امتنع عن التصديق وامتنع عن إيش؟ عن التكذيب. فقال هذا المبرر عندنا: إن كنت صادقا فأنت إيش؟ أجل في عيني من أن إيش؟ أن أكذبك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر في عيني من أن أرد إيش؟ عليك. فهذا الذي يسمونه الجهل البسيط، الذي غايته أن يقول لا أدري، يقول إيش؟ لا أدري. فهذا الذي سماه المصنفون من هؤلاء. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه يعني سكوته عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس إيش؟ الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت إيش؟ الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق، الذي لا يعبر عن إيش؟ عن الحقائق. فهمنا هذا؟ فهذا حال من؟ حال المتجاهلة اللا أدرية، حال المتجاهلة اللا أدرية. طبعا هنا ما ذكر الصنف الرابع وهم أهل وحدة إيش؟ الوجود، لأن أهل وحدة الوجود يعني تكلموا في الوجود على ناحيتين: وجود ذاتي ووجود اسمي، وجود ذاتي ووجود إيش؟ اسمي. فهو إذا تكلم عن الوجود الذاتي قال بقول هؤلاء الباطنيين، قال بقول من؟ هؤلاء إيش؟ الباطنيين، ما أثبت له وجود، ما أثبت له إيش؟ وجود. وإذا تكلم عن الوجود الإسمي جعل وجوده وجود كل شيء. فهمت ولا ما فهمت؟ تحتاج إلى بعض التأمل. إذا تكلم عن الوجود الذاتي ما أثبت له وجودا يعني يتميز به أو يخصه سبحانه وتعالى، ولكنهم هم يقولون كذلك، وهذا ما يسمونه الوجود الإسمي، لأن يعتبرون وجود الأشياء عبارة عن مثل المرآة له. فهو يعني طبعا أبيات شعر هي كفر، لكن نزل هذا المكان عن قوله، ولولا التعليم ما بيناها في هذا الشيء. فهو والعياذ بالله يقول عن عقيدته يعني في هذا الشيء، يعني ما الكلب والخنزير إلا إله في هذا الشيء، فهو يجعل الكلب والخنزير إلها إيش؟ له. عرفت هذا؟ ويقول عقد الخلائق في الإله عقائد وأنا اعتقدت جميع إيش؟ ما عقدوا، جميع ما عقدوه هو عقيدة إيش؟ له. فيرى أن وجوده في كل شيء، فهذا يسمونه الوجود الإسمي، وفي نفس الوقت لا يجعل له وجود يتميز به، وهذا الوجود الذاتي، هذا الوجود إيش؟ الذاتي في هذا الشيء. فهو يقول إن عين الحق المنزه هو عين الخلق إيش؟ المشبه، ويقول فيعبدني وأعبده. ومن هذا الكلام الفاسد، فإذا تكلم في الوجود الذاتي تكلم بكلام هؤلاء الذي لا يثبت له إيش؟ أي وجود فعلا. عرفت هذا؟ وإذا تكلم في الوجود الإسمي جعله موجودا في كل إيش؟ في كل موجود، جعله موجودا في كل إيش؟ موجود. يفهم يعني مغزى كلامه، يفهم مغزى إيش؟ كلامه. فقد يقول هذا تناقض، كيف ينفي وجوده ثم يجعله في إيش؟ في كل موجود. فهذا يعبر عنه بالوجود الإسمي، وهذا يعبر عنه بالوجود إيش؟ الذاتي. فالمصنفون لا يذكرهم في هذا، لأنهم في الحقيقة مشتركون مع هؤلاء في إيش؟ في نفي إيش؟ نفي وجوده، لأن الذي لا يثبت إثبات لا يجعل له هناك إثبات، هذا في الحقيقة جعله إيش؟ جعله العدم إيش؟ سواء، جعله العدم ماذا؟ سواء. فبعد ذلك كيف قل في النفي يعود للنقطة التي منها ينطلقون، وهو عدم إيش؟ عدم إثبات وجود. يعني مهما هؤلاء تقلبوا الآن، هذا يقول أنا لا أثبت، ولكن أنفي. والثاني يقول أقف عن كذا وكذا، والثالث يقول أسكت. كل هذا في حيز إيش؟ في حيز النفي، ليس في حيز إيش؟ الإثبات. حيز الإثبات هذا كلهم إيش؟ يعني قاسم مشترك بينهم، هذا وهذا وهذا وهذا، كلهم لا يثبت إيش؟ شيء. لكن يبقى كلامهم كلهم منصب على النفي. فكما قيل الحكم على شيء فرع عن إيش؟ عن تصوره، فلا بد تتصوره من الزاوية التي هو يتكلم بها. فهذا الكلام الذي تسمعه الآن كله لا يعد كونه كلاما في إيش؟ في النفي. هل تمنع النفي أو تجيز إيش؟ النفي. هل تسكت عن النفي أو لا تسكت عن إيش؟ عن النفي. أما الإثبات فإنهم لا يصفونه بإثبات، لا يصفونه بماذا؟ بإثبات. عرفت هذا؟ نعم. ثم عاد إلى المسألة فقال وإذا كان، نعم أكمل، وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما، مما يقدر قبوله لهما لا نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العدل ولا الكلام ولا الخرف ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. واضح هذه ولا يستوعب؟ يعني كما قلنا قبل قليل، تقدير القبول غير نفيش نفي الوجود وماذا والعدم. فإذا الذي يقدر عدم قبوله لهذه الأشياء عرفت، لا شك أنه يكون بهذا إيش؟ أقرب إلى إيش؟ إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا إيش؟ لهما مع نفيهما عنه. يعني النفي هذا أمر وارد عندهم، لكن يعني التقدير عدم القبول أعظم من إيش؟ من الجزم بعدم إيش؟ عدم القبول. نعم. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر. وبين وجود اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجود. نعم. فطبعا يعني هنا يتكلم في باب مجادلة هؤلاء. يعني كونكم هنا إذا قال هنا وإذا كان ما لا يقبل وجود العدم ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، لأن النفي حاصل، لكن يعني هذا يكون أعظم إيش؟ امتناعا من إيش؟ ممن لو قدر أنه قابل لكن نفيته. يعني هو الآن يجادلهم بهذا الكلام، عرفت هذا؟ فأنت الآن تقول إنه عدم إيش؟ لأنك الآن لما قلنا لك إنك بهذا جمعت وقعت في الممتنع، قال لك لا، أنا أقول هذا تقابل عدم إيش؟ والملكة. فتقابل عدم الملكة مما من شأنه أن يكون إيش؟ لديه قبول، عنده قابلية، فجعل أن الله ليس عنده إيش؟ قابلية. هذا كلام ولا لا؟ كما قررنا هنا أن هذا يكون إيش؟ أعظم إيش؟ امتناع. فإذا قدرنا هذا أن هذا أعظم امتناع مما لو قدر أنه قابل لكنك إيش؟ نفيت عنه الوجود والعدم، فما يقدر، يعني ما يقدر، لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى إيش؟ إلى المعدوم والممتنع. يعني ما يقدر يكون أقرب إيش؟ إلى المعدوم ماذا؟ والممتنع مما يقدر قادرا لهما مع نفيهما عنه. فإذا كنت تقول غير قادر أو لا يقدر القابلية، فهذا يكون أعظم امتناعا مما لو قدر ولكن نفيت إيش؟ عنه إيش؟ هذا التقابل. عرفت هذا؟ فإذا وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما، أي نفي إيش؟ الوجود والعدم، السمع والبصر والعلم والجهل، عرفت هذا؟ هذه نفيهما أقرب إيش؟ يعني أقرب إلى الوجود والممكن في حال أنه يكون قابل، مما يعني وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له. يعني أنه لو جاز أنه قابل له عرفنا على تقدير أنه قابل له فإنه يجب له، لأن هذا كمال، يكون إيش كمال، عرفت هذا؟ فكونه عنده قابلية هذا الشيء أصلا، فبعد ذلك ننظر أيهما يكون يعني قابل له ويكون في حقه إيش كمال، لأن معطي الكمال أولى به. معطي الكمال من هو؟ الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يعني أعطى كل شيء خلقه ثم إيش ثم هدى، فالله تعالى هو الذي أعطى هذا الكمال، فمعطي الكمال أليس هو أولى بالكمال؟ بلى. فإذن لا بد أن تعلم، طبعا هذا يأتي في قاعدة إثبات صفة إيش صفات الكمال، يأتي في قاعدة إثبات صفة إيش الكمال. وهذه شيخ الإسلام رسالة سماها الأكملية، رسالة اسمها إيش الأكملية، يعني قرر فيها قواعد يعني إثبات الكمال في حق الله سبحانه وتعالى، ومنها هذا الأمر. فإذن يعني وهذا الذي قال، وقد بسط هذا في موضع إيش آخر. فالرسالة الأكملية لو اطلعت عليها تجد فيها يعني بيان وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من إيش من الوجوه. فمعطي الكمال أولى بإيش أولى به، أليس هو الذي أعطاك البصر؟ ها، فإذا ألا يكون أولى بهذا الكمال؟ ها، فأنت الآن البصر حقيقة كمال أو ليس كمال؟ ها، فمعطي الكمال هو أولى بهذا الكمال سبحانه وتعالى. نعم. وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعية والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم افتراقهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوده أو جوازه أو إثنان، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم. وهذا هو يعني مقصود أهل السنة بنفي إيش التشبيه، إثبات الصفة على وجه إيش الاختصاص، عرفنا؟ فهذا الذي دلت عليه النصوص في قوله ليس كمثله شيء، وقوله فلا تضرب الله الأمثال، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. فهنا يعني يقول قيل له هذا عودا إلى بدء اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات، لكون هناك اتفاق الاسم ليس هو التشبيه. والتشبيه الذي إيش الذي يعني نفته، الذي نفته هو أن يكون أحد الاثنين يشارك الآخر في خصائصه، يشارك الآخر في ماذا؟ في خصائصه. وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما إيش يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو إيش أو امتناعه. فعند ذلك ما يختص به الخالق فيبقى خاص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، فحياته لم تسبق بالعدم، لا يلحقه الفناء، لا يعتريها النقص بأي وجه من إيش وجه. هذه حياة من؟ الخالق. هل تعطى هذه الخصائص للمخلوق؟ لا. هل تعطى خصائص المخلوق للخالق؟ لا. فهذا هو الأمر الذي يعني نفته الأدلة السمعية والعقلية، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، لا يجوز أن يشارك المخلوق الخالق في إيش في خصائص صفاته، في خصائص إيش صفاته، ولا يعني يشركه مخلوق في شيء إيش من خصائص سبحانه وتعالى. لا تعطى للمخلوق ولا يعطى ما للمخلوق إيش للخالق. نعم. وأما ما نفيته وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى مسمن بهذا الاسم أن كل معنى سماه مسمن بهذا الاسم مسمن بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسمائه ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل، وبهذه الطريقة نعم. فإذا قال وأما ما نفيته، أنت هذا إيش الذي نفيته؟ جيت تنفي إيش؟ تنفي السمع، تنفي العلم، تنفي القدرة، تنفي الإرادة، هذا الذي نفيت ولا لا؟ فهو أمر إيش ثابت بالشرع والعقل، أمر ثابت شرعا إيش وعقلا. أما التسميات يعني كونك الآن تنفر من الحق بمسمى، عرفت هذا؟ فالآن الذي يقول عنك يعني هؤلاء مثلا هؤلاء الكفرة إذا رأوه قال هذا أصولي متطرف. هل التسمية هذه يعني تصدق عليك لمجرد أنك مسلم أو يصفون الإسلام بمعنى بالإرهاب ويرون أن الإسلام إيش إرهاب؟ هل هذه التسميات تغير من الحقائق شيء؟ هل تغير؟ يعني ما ينبغي لأي إنسان لديه عقل أن ينخدع بمجرد إيش إطلاق تسميات. إطلاق التسميات كل واحد يريد أن ينفر عن الحق يوجد إيش نوع منها من التسمية، عرفت هذا؟ وكل يسمي بحسب إيش، بحسب يعني هواه، بحسب مراده، وبحسب يعني رغبته بالتنفير عن إيش عن الحق. فإن جئت لهؤلاء الكفرة سموك إيش إرهابي، وسموك متطرف، وسموك أصولي، وسموك وسموك بتسميات. وإن جئت بالفسقة من المسلمين جاء وأطلق عليك ماذا يعني تسميات وألقاب ونحو ذلك. فهل التسمية أو إطلاق الاسم هذا يغير في الحق شيء؟ ها؟ يعني ما ينبغي لأي عاقل أن يحتز. فيأتي فيقول لك هذا تركيب، هذا تجسيم، هذا تشبيه، هذا كذب. هذه الإطلاقات ما ينبغي أن تروج عليك تقبلها إيش أمر مسلم، لأنك لو قبلت هذا فسد الحق، عرفنا هذا، وفسد ما جاء به من الأنبياء والرسل. فإذا قال وأما ما نفيته أنت أيها المعطل فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على من على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب إيش نفيه. فإذا هؤلاء مجرد ما يقال له تشبيه وتجسيم فيأتي لهذه الألفاظ، فمدام أنها تشبيه وتجسيم فإنه إيش ينفيها، فهذا ما يرد إلا على إيش على جهل. ولو ساق هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بإيش بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وهذه القضية الآن، الآن هؤلاء الآن لأن الإعلام بأيديهم و يعني آلة الإعلام بأيدي هؤلاء أصبحوا يمكن يصورون لك الشيء بإيش بغير صورته، والجهال والعوام إيش يتبعون هؤلاء، حتى جهالهم وعوامهم في هذا الشيء يقبلون هذه الأمور. ماذا؟ إسلام إرهاب، خلاص أصبح إيش في مفهومهم أن الإسلام إيش والإرهاب ماذا عرفت. فإذا بهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم، حتى أخرجوه من إيش إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. طبعا يعني ما الذي يرد هذا السيل من الباطل وهذه الموجة من الكفر؟ لا يردها إلا أن تبصر الناس بالنور. تبصر الناس بماذا؟ بالنور، لأنك متى ما جهلتهم وأبعدتهم عن الكتاب والسنة أطفأت النور. وذلك الله تعالى يقول ماذا يقول؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بإيش؟ بأفواههم. وهذه أعظم قضية، أعظم قضية هي قضية الكلمة، لأنك بكلمة واحدة قد إيش تطفئ هذا النور أو تصد عن هذا إيش النور. طبعا الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أنا تعالى وليت تقرأ سورة الصف بتمعن لتعرف حقيقة الصراع بين الحق والباطل. هناك صراع بين الحق والباطل، عرفت هذا؟ وذلك قال يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا شك أن أهل الباطل يريدون إطفاء نور الله سبحانه وتعالى، ويريدون أن لا تكون كلمة الله هي عيش العليا، ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر هذا الدين ومعز هذا الدين ومتم هذا النور، والله تعالى متم نوره. فلا بد من الدفاع عن الحق، ولا بد من معرفة قيمة الكلمة ومدى أثرها على من على الناس، وبالتالي تتضاعف وتتضاعف المسؤولية، يعني تتعاظم المسؤولية على الدعاة، لأنك أنت الآن تحمل كلمة وتحمل رسالة، وإن صدعت بالحق كان هذا أعظم لانتشار الحق، وإن أنت خذلت الحق فإن هذا سبب إيش يكون سببا في بعد الناس عن هذا الحق. نعم نقف هنا ونقف على هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والصلاة والسلام على أشرف

شبهة أو حجة التركيب. لذلك قال المصنف: وإن قال نفات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع، وهذا تركيب ممتنع، وهذا ما يسمونه بحجة التركيب. وقولهم أنه يستلزم تعدد الصفات، هذا الزعم يشاركهم فيه المعتزلة كذلك، إذ زعموا أنه يلزم من تعدد الصفات تعدد الذوات، يلزم من تعدد الصفات تعدد الذوات على حد زعمه. وحجة التركيب ملخصها أنهم يقولون إن أي جسم مركب، ومركب من أجزائه، فقالوا إن هذا المركب يفتقر إلى جزئيه، لأنه يكون مركب من عدة أمور، مركب من عدة أمور، فإذن لا يقوم هذا الشيء إلا باجتماع هذه الأمور وتركيبها، باجتماع هذه الأمور وماذا؟ وتركيبها. وهم في هذا يأتون إلى، ولعلكم تكونوا قد درستم فيما يتعلق بعلوم الأحياء، ما يسمى تركيب الخلية، تركيب إيش؟ الخلية، وأنه يكون فيها نواة، وهم هنا يسمونها الجوهر، يسمونها الجوهر. ثم هذه الخلية تكون مركبة من عدة أشياء، وهي التي يسمونها يعني الأعراض أو الصفات أو نحو ذلك. فيقولون ما دام أن هذا الجسم مركب، وهذا المركب يفتقر إلى غيره، وما دام أنه مفتقر فهو ماذا؟ فهو حادث. هذه حجتهم فيما يسمى حجة التركيب، أن هذه الأجسام مركبة، ومركبة مما يسمونه الجوهر والأجزاء أو الأعراض أو نحو ذلك، فما دام أنها مركبة والمركب مفتقر، يفتقر إلى جزئيه لأنها عدة أجزاء، فما دام أنه مفتقر فهو حادث. فزعموا على هذا أنه لا يجوز أن يوصف الله تعالى إيش؟ بالصفات، لأنه يلزم من وصفه من الصفات أن يكون إيش؟ أن يكون مركبا، وإذا كان مركبا فيكون إيش؟ حادثا. هذه شبهتهم، هذه ماذا؟ شبهتهم. ولاحظ ماذا فعلوا فيها؟ قاسوا الخالق على من؟ على المخلوق. فعند ذلك نأتي للفظ التركيب، ماذا تقصدون بلفظ التركيب؟ هل أن الله تعالى كان متفرقا فاجتمع، أو جاء من يجمعه ومن يركبه ونحو ذلك؟ فمثل هذه المفاهيم التي أنتم تفهمونها في حق المخلوق هي لا تجوز في حق الخالق، لأن الخالق هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الموجد لهذه الأشياء، وهو خالقها، وهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فلا يجوز لكم أن تقيسوا. فلفظ التركيب هو لفظ من الألفاظ المجملة. وما قول أهل السنة في الألفاظ المجملة؟ ما هو قولهم؟ نفس تفصيل، ماذا تريد؟ إذا جئت بلفظ الجسم، أو جئت بلفظ التركيب، أو جئت بأي لفظ من هذه الألفاظ، فلا بد أن نستفصل عن مرادك. فإن أردت به معنى باطل فهذا إيش؟ مردود، لا نقبله. وإن أردت به معنى حق فإن هذا الحق مقبول، ولنا في ذلك تعبير يغنينا عن هذا اللبس الذي يقع بين المعاني. فتأتينا بلفظ يحتمل حق وباطل، لنا في الحق غنية، لنا في الحق ماذا؟ غنية وكفاية، ولا حاجة لنا إلى مثل هذا القول الذي أنت جئت هنا وسميته إيش؟ تركيبا، سميته ماذا؟ تركيبا. فإذا هو ما هو قوله في الصفات؟ نفيها، نفاها أم لا؟ ما حجته أو شبهته في نفيها؟ هي حجة إيش؟ التركيب، وهو أنه يلزم من كونه يتصف بعدة صفات أن يكون إيش؟ مركبا، المركب عنده يفتقر والمفتقر حادث، والحادث لا بد له من محدث. لذلك قال هنا في الجواب قيل: وإذا قلتم، يعني أنتم أيها الفلاسفة ومن نحى نحوكم، أنه موجود وواجب، يسمونه واجب الوجود، عرفت هذا؟ فيسمونه بهذا الأسماء، كما أنهم يسمونه عقل وعاقل ومعقول، وكذلك يسمونه يعني عشق وعاشق ومعشوق ولذ وممتد ونحو ذلك. هذه ألفاظ يطلقونها، وإن كانت هي مصطلحات عندهم، وكل مصطلح له معنى عندهم. فهم في الواحد لهم مصطلح، في الواجب لهم مصطلح، وفي العقل لهم مصطلح، وشرح هذا يطول. فمثلا نأخذ مثال العقل والعاقل والمعقول، فهم يزعمون أن معنى العقل هو المنزه عن إيش؟ والمجرد عن المادة، المجرد عن إيش؟ عن المادة وعن اللوازم المادية، هذا يسمونه معنى العقل، هذا تفسير العقل أو اصطلاح العقل عندهم، أن يكون مجرد عن إيش؟ عن المادة وعن اللوازم إيش؟ المادية. وكونه عاقلا أي أنه مجرد لذاته، مجرد إيش؟ لذاته، بحيث هذه الذات على زعمه لا تفتقر، فيكون يعني ذاته مجرد إيش؟ لذاته. وذلك في المعقول يقولون أنه غير محجوب عن ذاته بذاته، غير محجوب عن ذاته بإيش؟ بذاته. طبعا هذه المعاني كلها يعني تفهمها إذا نظرت إلى قولهم أن وجود الله تعالى وجود ذهني في الخيال، وجود ذهني في إيش؟ في الخيال. فهم يطلقون عليه هذه المسميات التي في حقيقتها هي كلها تدور حول النبي، أنه مجرد عن إيش؟ عن أي صفة أو أي عن أي أمر وجودي، عن أي أمر إيش؟ وجودي. فيعبر بهذه التعبيرات عقل وعاقل ومعقول وعشق وعاشق ومعشوق ونحو ذلك، يطلقون عليه هذا ويقول لهم تعالوا أنتم تعبرون بهذه التعبيرات. ها هو العقل مصدر، مصدر عقل، والعاقل اسم الفاعل، والمعقول اسم إيش؟ المفعول. تعددت ولا ما تعددت؟ فهذا الآن تعدد في اللغة، تعدد إيش؟ في اللغة، أن هذا مصدر وهذا اسم الفاعل وهذا اسم إيش؟ المفعول. هل هي واحدة ولا ثلاثة؟ ثلاثة. في تعدد ولا لا؟ إذن مع ذلك أنكم أنتم أيضا تقولون إيش؟ بالتعدد، وهذا التعدد عندكم يلزم منه إيش؟ التركيب. فإذا قولكم الذي تقولون به لا يخلو من إيش؟ من هذا الذي أنتم تحتجون به علينا، من هذا الذي أنتم تحتجون به إيش؟ علينا. إذن عاقل مصدر عقل، وعاقل اسم إيش؟ الفاعل، ومعقول اسم إيش؟ المفعول. فهذه كم؟ واحد ولا ثلاثة؟ ثلاثة. متعددة ولا ما هي متعددة؟ متعددة. إذن التعدد على مبدئكم يلزم من إيش؟ التركيب، وما دام أنه مركب فهو إيش؟ وهو مفتقر، والمفتقر إيش؟ حادث. فهذه شبهتكم يعني ترد عليكم من كلامه، نفس السياق الذي أوردتم فيه الشبهة في نفي الصفات يرد على ما أنتم إيش؟ أطلقتموه في حق الله سبحانه وتعالى. فقال: أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ إذا كان المفهوم من هذا الذي هو تعدد إيش؟ الصفات التركيب، فهذا أيضا تعدد، ألا يلزم منه إيش؟ التركيب. فإذا قال: أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ أفليس المفهوم من تعدد الصفات هو المفهوم من قولكم إيش؟ عقل وعاقل ومعقول. فإذا هذا يؤدي إلى نفس الشيء الذي أدى إليه زعمكم. فهذه معاني متعددة، هذه معاني إيش؟ متعددة ولا ومتعددة ومتغايرة في العقل، لأن فرق بين المصدر واسم الفاعل واسم إيش؟ المفعول، ونفرق بين هذا وهذا وهذا. فإذا وهذا تركيب عندكم، يعني أنتم إذا كان هناك تغاير فيلزم منه ذلك إيش؟ التركيب. فهنا أيضا إيش؟ تغاير، فيلزم منه إيش؟ التركيب. فهم هذا أو لم يفهم؟ واضح جلي. قال وأنتم تثبتونه وتسمونه إيش؟ توحيدا. هذا توحيدكم، هذا إيش توحيدكم؟ هذا ما تطلقونه على في حق الله تعالى باعتبار أنه أمر إضافي، باعتبار أنه أمر إيش؟ إضافي، أنتم تضيفونه لله تعالى، فهو كذلك يؤدي إلى التركيب الذي أنتم زعمتموه في حق إيش؟ في حق الصفات. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، إن زعموا هذا الزعم وقالوا هذا هو إيش؟ التوحيد في الحقيقة، فنقول قيل لهم واتصاف الذات بالصفات، اتصاف الذات بماذا؟ بالصفات، يعني بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة. أن تكون هذه الذات متصفة بالعلم والقدرة ومتصفة بالقوة ومتصفة بالخلق، فأليس هذا هو التوحيد؟ هل يلزم منه؟ هل يلزم منه التعدد؟ هل يلزم منه التعدد؟ لا يلزم. إن بطش ربك لا شديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش، كم هذه؟ عدة صفات. هل يعني هذا أنه متعددة؟ أنه متعدد الذوات؟ هل يلزم منها تعدد الذوات؟ عرفت هذا؟ كما أنه لا يلزم من كونك أنت الآن طالب أو كونك مسلم، عرفت هذا؟ أو كونك ذكر ولست أنثى أنك الآن أصبحت كم؟ ثلاثة؟ ما يلزم هذا. فاتصاف الذات بالصفات لا يلزم منه تعدد إيش؟ تعدد الذوات. فالذات الواحدة تقوم بها جملة إيش؟ جملة صفات. والتركيب الذي أنتم تزعمونه إن كان هذا إيش؟ تركيب. فإن كان على زعم أن الله سبحانه وتعالى يعني هذه الأشياء كانت متفرقة فيه فاجتمعت، هذا كذب في حق الله تعالى. أو أنه جاء من ركب الله تعالى وركب في الله هذه الصفات، فهذا إيش؟ كذب. فالله تعالى متصف بهذه الصفات إيش؟ أزلا. فنحن نؤمن بأزلية الصفات، أزلية وليست أزلية، أزلية. ولا نقول كقول الكرامية، لأن الكرامية ماذا قالوا؟ إن الله اتصف بصفات الأفعال بعد أن لم يكن إيش؟ متصفا. فالناس في هذه المسألة على أربعة أقسام، على أربعة إيش؟ أقسام. فعندك أهل السنة يثبتون قيام الصفات بالذات، ويثبتون أن الله تعالى متصف بهذه الصفات إيش؟ أزلا، وأن الله تعالى مستحق لها أزلا. عرفنا هذا؟ يأتي بعد ذلك من يعني يثبت الذات لكن ينفي عنها إيش؟ الصفات، ينفي قيام الصفات إيش؟ بالذات. يثبت الذات، يثبت إيش؟ الذات، لكن يجردها من إيش؟ من الصفات. هذا قول من؟ المعتزلة ومن نحى إيش؟ نحى. طيب يأتي نوع ثالث لا يثبت الذات ولا يثبت إيش؟ الصفات، لا يثبت الذات على الحقيقة، وإن كان قد يثبتها إيش؟ على الخيال. فرق بين إثباتين، بين إثبات وجود حقيقي وبين إيش؟ إثبات وجود إيش؟ ذهني. قلنا فرق بين هذا الوجود وهذا الوجود، الوجود الذهني شيء والوجود الحقيقي إيش؟ شيء. عرفت هذا؟ وهؤلاء من؟ الفلاسفة. ويأتي الكرامية يثبتون نعم الذات ويثبتون قيام الصفات، لكن يخالفون أهل السنة في إيش؟ في كونه متصف بهذه الصفات إيش؟ أزلا. عرفت هذا؟ فهذه إذن انقسم إيش؟ على أربعة، على أربعة إيش؟ أقوال. فهمنا؟ فنحن نقول إن إثبات قيام الصفات بالذات هذا أمر دلت عليه إيش؟ النصوص. ولا يلزم من قيام الصفات بالذات أن يكون هناك تعدد إيش؟ الذوات. هل يلزم؟ لا يلزم من قيام الصفات بالذات أن يتعدد إيش؟ الذوات. فالله تعالى يصف نفسه بكثير من النصوص بعدة صفات، والموصوف بها من؟ موصوف بها واحد. فأنت أتي أنت تريد أنك يعني تقبح أو تنفر السامع فتقول يلزم من قيام الصفات يعني التعدد، والتعدد يلزم منه ماذا؟ مثلا التركيب، أو تقول كما قال المعتزلة أنه يلزم منه تعدد الذوات، فهذا اللازم الذي في ذهنك الفاسد لا وجود له ولا حقيقة له في شأن إيش صفات الله تعالى. ولا تقيس الخالق على من؟ على المخلوق. مع هذا الرد العقلي يأتي الجانب الشرعي، فإذا الله تعالى وصف نفسه بهذه الصفات هل لك أن تنكرها؟ هل لك أن تنكرها؟ هل لك أن تنفيها؟ بأي شرع وبأي حق تنفي هذا؟ فإذا هؤلاء مردود عليهم إيش؟ عقلا وماذا؟ وشرع. فهم إن سموا يعني العبارات التي قالوها من مثلا قول ابن سينا إن واجب الوجود، هذا تسميته، فقول واجب الوجود هذه واحد بذاته بسيط لا تكثر فيه بوجه من الوجود، ولا قسمة له لا في الكم ولا في الكيف ولا في المعقول ولا في اللا معقول ولا في المتناهي ولا في اللا متناهي، ثم يأتي بعد ذلك يقول فهو عاقل ومعقول وعقل إلى غير ذلك الكلام. كل هذا الكلام هم يسمونه إيش؟ توحيد. هم يسمونه إيش؟ توحيد. مع أن تحت كل كلمة وتحت كل عبارة مصطلح فاسد. مصطلح إيش؟ فاسد، غايته أن يجرد الله تعالى عن أي وجود في الحقيقة، عن أي وجود في ماذا؟ لا. وإذا قال عقل فهو يريد أنه مجرد عن المادة، عرفت هذا؟ وكذلك إذا قال عاقل وإذا قال معقول، كل هذه الأمور هي تجريد ليش؟ للذات عن أي وصف، تجريد للذات عن إيش؟ عن أي وصف أو عن أي وجود حقيقي. فكلمات يعني حتى يعني حتى بعضها يعني غاية في سوء الأدب، تسمي إيش؟ عشق وعاشق ومعشوق ولذيذ ومبتد ولذة، يعني غاية في القبح، غاية في ماذا؟ في القبح. ولكن يعني هؤلاء حقيقة قولهم أقبح أيضا حتى من هذه التعبيرات، لأنه لا يثبت وجود الله تعالى على الحقيقة. فقيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة، وليس هو تركيبا إيش؟ ممتنعا، ليس تركيبا إيش؟ ممتنعا. فبعد هذا ليس التركيب الممتنع من جهة لو أنكم فسرتم التركيب بأنه كان مفترقا واجتمع أو جاء من إيش؟ يركبه ونحو هذه المعاني الباطلة، فالله تعالى هو الخالق وما سواه إيش؟ مخلوق، وهو رب وما سواه إيش؟ مربوب، وهو سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال، والخلق إيش؟ يعني يعتريهم ما يعتريهم من النقص الذي يليق بهذا المخلوق. ثم قال بعد ذلك وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. هل معنى العالم هو معنى القادر؟ ها؟ في فرق بين هذا وهذا ولا تفرق بين هذا وهذا؟ فالعلم شيء ويعطي معنى، والقدرة شيء وتعطي إيش؟ معنى. فكل منا يفرق بين لا، هؤلاء عندهم لا، أن معنى العالم هو معنى إيش؟ القادر. معنى القادر هو معنى السميع، هو معنى البصير، كل هذه يعتبرونها أمرا إيش؟ واحدا. ولا نفس ذاته هو نفس كونه إيش؟ كونه عالما قادرا. فالذات شيء والعلم القدرة ماذا؟ شيء. فالعلم القدرة أمر يقوم بإيش؟ في الذات. ولذلك ما تعرف الصفة؟ ما تعرف الصفة؟ الصفة هي ما قام بالذات، هي ما قام إيش؟ بالذات. فهذه الذات تقوم بها صفات، وهذه الصفات متعددة أو ليست متعددة؟ متعددة أو ليست متعددة؟ ولذلك عند أهل السنة أنها مترادفة باعتبار ومتباينة بإيش؟ باعتبار. كيف مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار؟ ها؟ كيف؟ نعم. كيف مترادفة كيف متباينة؟ متباينة لأن معنى العلم غير معنى القدرة، والقدرة غير إيش؟ الحياة، والحياة غير السمع، كل واحد إيش؟ تعطي معنى. متباينة وليس متباينة، ومترادفة باعتبار أن كلها قائمة إيش؟ بالذات، وتدل على إيش؟ على الذات. فالله هو العليم وهو القدير. ولذلك لما قال الكفار ما أدري كم يعبد محمد، تارى يدعو الله وتارى يدعو يا رحمن، فقال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، دعوته يا رب يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم، المدعو ايش؟ واحد، عرفت هذا؟ وهذه الصفات قائمة بايش؟ بذات واحدة، قائمة بالله سبحانه وتعالى، فهمنا؟ فقال ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. أن يجعل الصفة هي الصفة الأخرى هذا باطل. العلم شيء والقدرة إيش؟ شيء. والقدرة شيء والإرادة شيء، والإرادة شيء، والكلام إيش؟ شيء. والكلام شيء، والسمع إيش؟ شيء. كل واحد هذه، فلا يمكن أن تجعل هذه عين إيش؟ عين الأخرى على ما يزعم هؤلاء، ولا يمكن أن تجعل هذه هي نفس إيش؟ نفس الذات. فهذه الذات متصلة بعدة إيش؟ صفات. فكما قرأنا قبل قليل إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فهل يعني هنا أنك الآن جئت إلى عدة ذوات أو أن هذه الذات موصوفة بهذه الصفات من صفات إيش؟ الكمال اللائق به سبحانه وتعالى. فإذن وإن هي الصفة الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهذا عين باطل، عرفت هذا؟ فالصفة قائمة بإيش؟ بالموصوف. الصفة قائمة إيش؟ بالموصوف، ولا يمكن أن تكون الصفة هي إيش؟ هي الموصوف، عرفت هذا؟ إذن الصفات قائمة بإيش؟ يعني بالذات. فيقول فهو من أعظم الناس سفسطة، وتعرف السفسطة هي التمويه وخداع إيش؟ الناس بهذه العبارات، وعباراتهم دائما مبطنة، يعني أحيانا لا تدرك معناها إلا بعد أن تفهم إيش؟ بعض مصطلحاتهم حتى تدرك ما هو مراد في هذا الشيء. ثم إنه متناقض، ثم إنه إيش؟ متناقض. متناقض من جهة أنه جاء وقال عاقل ومعقول وعقل ولذيذ وممتد ولذة، وقال واجب الوجود وأثبت واجب وأثبت وجود، فكل هذا تعدد، كل هذا إيش؟ تعدد. فبعد ذلك كيف يجعل إيش؟ يعني هذا التعدد جائز وذاك التعدد إيش؟ ممتنع. وكيف يجعل هذا هو عين إيش؟ عين ذاتي، وهو أشياء متعددة ليست شيئا إيش؟ شيئا واحد. فوصفه بعدة إيش؟ أوصاف، وإن كان هذا الوصف له مراد به غير الذي إيش؟ نحن نفهمه. فقال فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود إيش؟ هذا. طبعا يعني إن جاء وجوز هذا وقال إن هذه الصفة هي الموصوف، فبعد ذلك يأتي لفظ مثلا الوجود، لفظ إيش؟ الوجود، فيأتي الاتحادي وهذا آخر المطاف، جاءك مع الكلام مع من؟ الاتحادي، فجعلوا الوجود هو إيش؟ هو عين كل إيش موجود، عين كل إيش موجود. فما فرقوا بين وجوده ووجود من؟ المخلوق، ما فرقوا، فجعلوا وجودين إيش؟ وجودا واحدا. فقال بوحدة إيش؟ الوجود. وكما قلنا إن هؤلاء عندهم ما يسمونه الوجود الذاتي والوجود إيش؟ الإسمي. الوجود الذاتي والوجود إيش؟ الإسمي. فالوجود الذاتي لا يجعل له وجود أصل حقيقة، فيتفقون مع عبارات الفلاسفة أنه وجود مقدر بالذهن. لكن الوجود الإسمي الذي يقول إن هذا الكون هو عبارة عن مرايا كالمرآة ومجال لوجوده، فيكون اسم الوجود ينطبق إيش عليه، فهو لا يؤمن بأنه موجود أصلا، ولكن يجعل إطلاق لفظ الوجود على هذا وهذا إيش واحد. فذلك قال هنا جاز، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا ووجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، بالعين لا بإيش؟ بالنوع. يعني هو يقول إن هذا عين وجود، فإذاكم يقولون يعني إن عين الحق المنزه هو عين الخلق إيش؟ المشبه، فجعلوا إيش؟ وجوده العين هو وجود إيش؟ هذا المخلوق، فجعل الخالق هو إيش؟ هو المخلوق هنا. فيقول ما تم تفرق بين خالق وإيش؟ ومخلوق، عرفت هذا؟ ثم يأتي يصفصف فيقول فيعبدني وأعبده ويقول يعني إن قلت رب فذاك عبد وإن قلت عبد فذاك رب وإلى غير ذلك من عباراتهم، فالرب عبد والعبد رب، إلى غير ذلك من تعبيراتهم التي يجعل الوجود العيني لهذا هو الوجود العيني لهذا. فما أثبت وجودا يعني بالنوع بحيث يفرق بين نوعين، فجعل وجود العين هو وجود العين، فهذا كلامه إن وجود هذا هو وجود هذا، فقال فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. فذلك جاء تعبيرهم فقالوا الاتحادية، قالوا إن عين الحق المنزه هو عين الخلق المشبه، فجعل الوجود واحدا، جعل الوجود واحدا، وبعد ذلك جعل كل شيء هو عين وجوده، هو عين وجوده. فبعد ذلك يقول ما ثمة خالق ولا معبود، ولا ثمة عابد ولا ولا معبود، وكل من عبد شيء فهو فهو موحد عنده، لأنه جعل وجودهما وجودا واحدا بالعين، وجودا واحدا بماذا؟ بالعين. فبعد هذا يرى أن وجوده في كل شيء، يرى أن وجوده في كل شيء، وهذا وحدة الوجود، فهذا وحدة وحينئذ فإذا كان وجود الممكن الذي هو المخلوق هو وجود الواجب الذي هو الخالق، كان وجود كل مخلوق وجود كل مخلوق. ثم المخلوق ايش صفاته او طبيعته؟ انه يعدم بعد وجودي، انت الان تكون بعد ذلك عدما، عرفت هذا؟ ثم الله سبحانه وتعالى يبعثك، عرفت؟ ويوجد بعد عدمي، فانت وجدت بعد ان لم تكن موجود، فهذا خصائص من؟ فاذا قال كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، وهذه خصائص المخلوق، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل عدمه. فكيف يكون هذا؟ هل يتأتى هذا؟ نجد عند هؤلاء بهذا التسوية بين الوجودين في العيان، في العين والعيان، بعد ذلك جعل وجود المخلوق الفاني الذي يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو وجود الحق الدائم الباقي ماذا؟ الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا، إذا قدر هذا يعني على فرض تقديره، كان الوجود الواجب موصوفا بكل بكل تشبيه، لأنك الآن جعلت وجوده وجود المخلوق، فمعنى هذا ذلك أنك يعني أوجدت له لوازم المخلوق، أوجدت له لوازم إذن يكون موصوف بكل بكل تشبيه وتجسيم، وكل نقص وكل عيب، لأنك أنت الآن مليء بالنواقص والعيوب، وعنده لا فرق بين وجودك ووجوده بالعيب، فجعل الوجودين واحدة، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين هم مثل من؟ ابن عربي وابن سبعين والمنبار والعفيف التلمساني وغيرهم، هذا قولهم، هذا قولهم، جعل الوجودين واحدا بالعين، عرفت هذا؟ فالذين طردوا هذا الأصل الفاسد، طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال مفاد الصفات باطلة على كل تقدير. الآن جاء عليهم كلهم، جاء الأشاعرة ولا لا ومن نحى نحوه، وجاء المعتزلة ومن نحى نحوه، وجاء الجهمية وغلاة الفلاسفة ومن نحى نحوهم، ونحن قسمناهم إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام، وهم من؟ المكذب النفاذ، والمتجاهلة الواقفة، والمتجاهلة والاتحادية، عرفت؟ وكل هؤلاء أقوالهم باطلة على كل تقدير، على كل تقدير. قال وهذا باب مضطرد، هذا باب مضطرد، يعني طرد الشيء على أنه ينطبق على كله، ينطبق على ماذا؟ كله. فإن كل واحد من النفاذ، كل واحد من من النفاذ، معنى هذا من؟ جميع النفاذ، جميع من؟ نفاذ ماذا؟ نفاذ من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات. عرفت هذا؟ لأن هؤلاء نفوا شيئا الله تعالى أثبته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينفي شيئا كل واحد من هؤلاء الذين نفوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير مما فر إيش منه. فالكلام الذي هو يقوله يجعله إيش يلتزم بماذا؟ بهذا الذي فر ماذا؟ فر منه. فإن كان فر من بعض الصفات على دعوة التشبيه ووقع في تشبيه من شكل إيش آخر، عرفت هذا؟ وهكذا كل واحد من هؤلاء، كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور على حد زعمه إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. إذن هو ملزم بنظير ما فر إيش منه، عرفت هذا؟ فإذا قال يعني لكي نعيد المسألة من أولها، إذا قال الأشعري أنا أنفي إيش يعني سائر الصفات وأثبت إيش السبع، فنقول هذا الذي أنت فررت منه وهو إيش التشبيه في نفي باقي الصفات أنت واقع فيه من خير من حيث إيش من حيث الذي أثبت، فأنت تثبت السمع والبصر، فإذا يلزمك على نفس قولك أنه أن يكون إيش في إثبات السمع والبصر ماذا تشبيه، لأن هذا يطلق على المخلوق وهذا يطلق على المخلوق الخالق، عرفت هذا؟ فهذا يطلق وهذا يطلق، السمع يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق، وكذلك مثلا الرحمة تطلق على الخالق ويطلق على المخلوق، فإذا ما تفر منه يلزمك في حيث الذي أنت ماذا أثبته، وهكذا مع المعتزلة وهكذا مع جميع هؤلاء. فقال فلا بد له في آخر الأمر، يعني لا بد لهؤلاء يعني يلزمهم، عرفت هذا؟ يلزمهم ماذا؟ لا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثل ليش لخلقه، لا بد أن يثبت له وجود إيش يختص به. وهذا الذي احنا نقوله أن لله تعالى في صفاته إيش خصائص، فلا بد أن يكون الله تعالى مختص بهذه الصفات تثبت له على وجه إيش الاختصاص. هل نثبتها على وجه التشبيه؟ حاشا وكلا، فإن من أسس أهل السنة كما قلنا اعتقاد أن الله تعالى لا يماثله في صفاته أحد من إيش من خلقه سبحانه وتعالى، فلا بد من إثباته على وجه إيش الاختصاص. فإذا فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا، طبعا كلمة موجود وكلمة واجب وكلمة قديم هذا تنزل عن خصم باستعمال عبارات إيش يعني باب الإخبار، باب إيش الإخبار متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها أي في تلك الصفات مماثلا لخلقه. فركز على كلمة إيش تميزه عن إيش عن غيره ولا يكون فيها مماثلا إيش لخلقه، فيقال له وهكذا القول. إذا وصلنا لهذه النتيجة أنه لا بد له من يعني شيء يختص به، هكذا القول في جميع الصفات تثبت الله تعالى على وجه يتميز به عن إيش عن غيره ولا يماثل بإيش بأحد من إيش من خلقه، هكذا القول في جميع الصفات. وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، تتواطأ فيه ماذا المسميات، فلا بد من القدر المشترك، حتى يعني ما في الجنة وما في الدنيا كما سيأتي في المثلين، عرفت؟ فالجنة فيها خمر والدنيا فيها إيش خمر، والجنة فيها لبن هي عسل، والدنيا كذلك فيها هذه الأشياء، فلا بد من إيش من قدر إيش مشترك، لا بد من قدر إيش مشترك. ونحن عرفنا الأسماء المتواطئة، فكون هذا اللفظ يطلق على هذا ويطلق على هذا لا يعني هذا أنهما إيش في القدر قدر واحد، فهذا نور الشمس وهذا نور إيش المصباح، هذا نور وهذا نور، اللفظ واحد والمعنى واحد ولكن بينهما إيش تفاوت، بينهما إيش تفاوت. فهذا الاشتراك وهذا التواطؤ لا يلزم منه إيش التماثل، هل يلزم منه إيش التماثل؟ فأعتقد أنه ما من عاقل يقول إن قوة النملة مثل قوة